ايوا نعم يا ما شكيتي ها او بالوضع ما الوضع للتعريف مش الأقسام قول اللور قول وقف لا لا ما تعريفه أولا نعم اسميتك ايش قصيبي تفضل أحسنت هذا خطاب الوضع واللي تختصره قوله هو وضع شيئين علامة على شيء تعيين أمر للدلالة على أمر الوضع عند من خلا الوضع عند من خلا عند من تقدم هو تعيين أمر للدلالة على أمر أعطونا ما أقسام الوضع ما أقسام الخطاب الوضعي تفضل تفضل محمد المانع والشرط وقبل المانع والشرط والسبب مازال مازال والعلة والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والقضاء والأداء نعم الفساد بطلان نقول الفساد ونقول بطلان ما هي شنو تفرق شنو قول لي قول لي شنو هي قول لي ما عرفت طيب خطاب الله يتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع هذا خطاب الله وقلنا هو إما هو قسمان خطاب تكليفي أو خطاب وضعي وقد عرفتم أن الخطاب التكليفي هو الأقسام هو الأقسام الخمسة وأن الخطاب الوضعي هو هو ما ذكرته منهم من يجعله تسعة أقسام منهم من يجعله قسمين مستقل وتابع وعلى كل حال هذا كلام موضع الأصول للفقه هنا وقفنا في المرة اللي فاتت ها أيوة مازالية صحيح خطاب الله يتعلق بأفعال الخطاب الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية احترازا من العلمية وهي المكتسب من أدلتها التفصيلية والمكتسبة من أدلتها لماذا هذا القيد لماذا هذا القيد ولا سؤال قولي المكتسب واخا مزيان نتكلموا في المكتسب المكتسب المكتسب احترازا من العلم غير المكتسب وذلك ك الوحي الوحي و علم الملائكة العلم اللد العلم ياش بحالاش طيب واخ انا اول مره تسمع هذا الاصطلاح ولكن قبلته منك ها نعم ها نعم علم لدن علم لدني ماشي لدن لدني العلم لدني واتيناه من لدنا طيب على كل حال هيخرج به نعم علم لا هذه مازال هذيك لأنه العلم المقلد اكتسبه أيضا ولا لا اكتسبه نعم أنه مشى يحفظ ويقرأ ويعرض إلى آخره فهذا اكتساب لكنه لم يكتسبه من أدلته التفصيلية فعندما يقولون مكتسب من أدلتها مكتسبة من أدلتها التفصيلية ليخرجوا هذا ليخرجوا لا لا من أدلتها التفصيلية

الطهارة المائية تكون بآلة، وما هي آلتها؟ الماء. طهارة المائية آلتها الماء، فلذلك يقدمون الكلام على الماء، ولذلك هذا أول باب عقد في متن الشرع. ففهمتم الآن العلة في البدء. الفقهاء ليسوا يضعون شيئا اعتباطا، أجل قال لنا رأسنا نبدأ بالماء بعد نديروا مراه التيمم بعد نديروا الحيض بعد كذا، لا لا، القضية قضية مرتبة ترتيبا منطقيا عقليا حسن، هذا الترتيب، هذا الترتيب ترتيب حسن، فهم الكلام، وقد بان لكم حسنه و يعني علته. ولذلك هو يبدأ بأقسام المياه وبباب المياه. الماء ينقسم أقساما بالنظر إلى جواز استعماله في الطهارة وعدم جواز استعماله. هو الماء قسمان، بالنظر إلى جواز استعماله في الطهارة وعدم جوازه. ما هو القسمان؟ طهور سميتك؟ نعم؟ تفضل يا محمد. غلط غلط. ودابا شحال الأقسام هادو؟ أنا قلت جوج. غلط. سميتك اللور سميتك؟ ها؟ يعقوب ياش؟ ها؟ غلط. سميتك منير؟ غلط. ما راه قلت لكم ما تفهمونيش اش تنقول، واش نهضر معكم شي لغه اخرى؟ ياكم ماشي المغرب هذا وماشي الدارجه هذه. انا اقول الماء، نسمعوا سمعوا واش انت تقال، سمعوا الماء بي بي بي بي بي بالنظر الى جواز استعماله في الطهاره قسمان، ما هما؟ نعم نعم غلط. نعم لور. لحدة حفصة اسميتك؟ نعم فاطمة الزرايش. شنو قلت؟ نعم شاكدين. واخا قولي فاطمة الزهراء. ما سمعت شافة الزهر؟ لا فاطمة الزهر لا لا عدبتينا باش تقولينا هذا الشيء. سميتك؟ انا سياج حنشي. قول. طيب لنختصر. نعم قول. نعم نعم نعم لا تفضل. لا ماشي انت، سميتك ايه انت؟ لا سميتك بدا. نعم تفضل. الماء باعتبار بالنظر إلى جواز استعماله في الطهارات قسمان، طهور. غلط. بو محمد وغير طهور. طهور وغير طهور. وغير الطهور قسمان، وهو طهر النجس. وهذا عيد نقول لكم باعتبار بالنظر إلى جواز استعماله في الطهارة وعدمها. إذا قلت هي طهور ونجس في أين الطاهر؟ إذا قلت هي طهور وطاهر أين النجس؟ فإذا هو طهور وغير طهور، والذي هو غير طهور قسم طاهر ونجس. ولن يعني لنذهب على ما ذهب عليه الناظم فنقسم الماء

لا نعم فكرني في سميتك انتي كاوتار تفضلي لا باش عرفنا ان هذا المال اللي تتكلموا عليه انتوما يعني ونزلنا طيب واخ مزيان ولكن هذا شرع من قبلنا باش عرفتيها ان شي دليل انه نتعبد بشريعة ايوب باش عرفتيه كاين شي دليل على الكلام احسنتي وهذا في غاية الظهر فسلكه ينابيع في الارض انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وكل ماء ساكن في الارض فانما نزل من السماء هذه يمكنكم ان تستدلوا بها على طهوريه ماء الابار وماء العيون زد على ذلك حديث بئر بضاعه الذي رواه الامام احمد وابو داود والترمذي ان عن شكون عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له ان اتوضا من بئر بضاعه وهي وخرق الحياض والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء طيب وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار حلاج الأنهار والبحار قطعا ما فهمتش أن تترددون في في في في في قضايا غريبة تتردد البحر ماءه راكي ايوه طيب ماءه جاري فكل ماء جاري فهو ماء طهور يقصدون بذلك مياه الأنهار ومياه البحار هل تحفظون دليلا على طهورية ماء البحر اسميتك ورياج قول أمين هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته نما هذه تكملة للبيت فقط معناها زاد يعني أن كل ماء جار هو ماء يزيد ولا ينقص مفهوم الكلام والراكد ينقص لماذا تبخر تبخر الجاري لا يتبخر إيوة إذا كانت علة النقص هي التبخر فذلك حاصل في الجاري أيضا ولا لا كما اشتكم انتم واش تبخر الماء البحر ولا لا إيوة كيفاش تقول لك الجاري لا يزال في زيادة حتى الركب هذا كراه ولو ما عرفتوش في الركض ولا في وعلى ما كناش الامتصاص في الجري كيفاش أغلبي كيفاش مهم نعم

نعم تفضل. ها؟ ولكن هل علمت أن بئر بضاعة تغير ماؤه؟ ها؟ ما لا تعرف؟ لا يمكنك أن تقول هم كانوا يشربون منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الطهور ما لم يتغير لونه طعمه أو ريحه بنجاسة فيه. هذا ضعيف هذا. اتفقوا على ضعفه. هذا الماء تغير بشيء غير نجس ولا ينفك عنه بها. ايوه ما دليل؟ نحن نعلم ان الماء الذي تصح به الطهاره هو الطهور، الباقي على اوصافه كما خلقه الله، كما خلقه ربنا عليه. ايوه هذا الذي تغير، ما الدليل على انني يجوز لي ان احيقه بالذي لم يتغير؟ نعم. لا لا لا هو ما يمكنش. لا لا قل لي اسميتك. قولها بالقدر. فين كان الحديث؟ أولا إلى واحد فيهم. لا لا مش هو، لا ما عنده علاقة. هذا البحر، هذا على البحر متغير. لا البحر ماشي متغير. نعم سميتك. نعم تفضل. ما كاينش هذا الحديث. الدليل على ذلك هذا متغير، هذاك الماء الذي سكن في الأرض هو ما نزل من السماء. هل نزل من السماء وفيه ريح الكبريت؟ تغير بسبب المجرى. يعني إلى شديته قبل ما يجري في الكبريت نقول لك تضبه، ولكن بعد أن جرى في الكبريت تقول لي تضبه، نقول لك علاش. هذا هو الجواب، وهذا الجواب. المشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لأنه إذا كلفنا الناس أن توزيع الكبريت من مثل ماء مولى يعقوب مثلا، هل يقدرون؟ ولا نقول لهم واخا حولوا المجرى ديال هذا الماء هذا، ما تخليوش يبقى يزال الكبريت، من غير يوزعوه يجيبوه التلفاز. فهمتوا الكلام؟ فإذا هي لأن هذا التغير هو تغير يشق أن تجنبه الماء، مفهوم؟ هذا التغير هو تغير يشق أن تحتل أن تجعل الماء في حرز منه، أن تجنبه الماء. فلما كانت هذه المشقة لازمة له جاز استعماله. لماذا؟ لكل آية في كتاب الله تدل على رفع الحرج وعلى التيسير. مفهوم الكلام؟ هذا الدليل. تفضل. ولو حيثما أهل القضية في الماء المكر الذي يكره استعماله، لكنهم لم يذكروا هذا فيما يكره استعماله. ثم قال تفضل. هو الذي لا غادي نستوينا القرآن، لكل واحد يغلط في الآية غادي نضم نناية تلف لنا القرآن كله. ردوا بالكم الآية. ثم قال وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا كالسكري، فطاهر مستعمل في العادة من طبخنا وعجد خال العبادة. هنا يتحدث عن القسم الثاني من أقسام المياه، وهو إيه؟ هو الطاهر، وهو الذي لا يصلح استعماله في